حصريا على إنشادكم. أمي يا كنز الحنان، قربي يحويني يا مان، انت الحضن الوفير بالوفاء والامتنان. أمي يا كنز الحنان، قربي يحويني يا مان، انت الحضن الوفير بالوفاء والامتنان. يما انتي حبي غير، انتي الحب الكبير، انتي نسمة من عبير، فاحتي بعطف وحنان، فاحتي بعطف وحنان. أمي يا كنز الحنان، قربي يحويني أمان، انت الحضن الوفير بالوفاء والامتنان. اعترف لك لو وفيت، ما ظن اني وفيت، والعطا مهما عطيت ما رد اقل شان، ما رد اقل شان. امي يا كنز الحنان، قربي يحويني امان، انت الحضن الوفير بالوفاء والامتنان. انت قادرك في العيون، حبي لا يمكن يهون، غالية ومهما يكون، يا غلا هذا الزمان، يا غلا هذا الزمان. أمي يا كنز الحنان، قربي يحويني أمان، انت الحضن الوفير بالوفاء والامتنان، بالوفاء والامتنان.